أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 31 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة، نحن مع كلمة التوحيد بصفة عامة، ومع قضية الإيمان بالله تعالى بصفة خاصة، أي من بعد الكلام على معنى أشهد ومعنى الكفر بالطاغوت جاء الكلام عن الإيمان بالله، ونحن مع قضية وجود الله تعالى بصفة أخص، حيث قلنا في المحاضرة السابقة الإيمان بالله تعالى له مقتضيات، ويمكن أن نعنصر هذا الإيمان في 3 عناصر: وجود الله تعالى وتوحيده وكماله. وفي اللقاء السابق أيضا بدأنا نتكلم عن قضية وجود الله، والتي هي من البدهيات والأمور المسلم بها، وإذا جاء أمر اعترى الإنسان كان بمثابة الوسواس. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك وحذر منه وذكر علاجه، ليستعذ بالله ولينتهي وليقول آمنت بالله ورسوله. ورأينا الدهريين الذين تشككوا في وجود الله، وكيف رد عليهم أئمة الإسلام، وضربنا مثلا بما قاله أبو حنيفة الشافعي وأحمد رضي الله عنهم ورحمهم. وانتقل بنا الكلام على أن الإلحاد أخذ صبغة منظمة وصورة قوية انتشرت في العصر الحديث، سيما في 20، وذلك لدوافعه وأسبابه، سواء كان من قبل اليهود الذين يريدون نشر الإلحاد في الدنيا من أجل أن يصلوا إلى تحقيق غايتهم، ثم بعد ذلك يخترعون للناس دينا على هواهم، أو كان من قبل النصارى عن طريق ما حدث كردود فعل عنيفة في العصور الوسطى في أوروبا، ظلم الكنيسة وتمالؤها مع الحكام وفساد الديانة النصرانية، ووجود مثل صكوك الغفران وصكوك الحرمان وكراسي الاعتراف وما إلى ذلك، مما حدا بكثير من الغربيين أن يتنكروا للدين وأن ينكروا رب العالمين. ووجد الإلحاد في صورة المدرسة الشيوعية أو الماركسية، وتزعمه كارل ماركس وتبعه لينين وستالين وفرويد وبول سارتر ودوركايم ونيتشه وداروين وآخرون ممن سلطت عليهم الدعاية اليهودية أضواءها، حتى جعلوهم عظماء وزعماء وكبراء، وهم حقراء سفلاء ليسوا بشيء، لا علما ولا دينا ولا دنيا، ولكن عن طريق سيطرة اليهود على الإعلام ملكية وإدارة حاولوا أن يروجوا ما أرادوا ترويجه، وانتشرت الشيوعية في البلاد، وقامت إمبراطورية الاتحاد السوفيتي على هذا الإلحاد، وظلت نحو من 70 سنة على الحديد والنار أو بالحديد والنار، إلى أن زالت تلك الإمبراطورية في أقصر أعمار الإمبراطوريات 71 سنة، وانتهت والحمد لله على يد فئة مؤمنة آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، وذلك في ظل الحروب التي كانت بين الاتحاد السوفيتي والأفغان مع بداية 80s، وانتهت الشيوعية في مهدها، وإن لم تنتهي في غيرها فلا تزال لها بقية باقية في كثير من بلدان العالم الإسلامي ينتصرون للأفكار الماركسية ويؤيدون النظرية الداروينية ويقولون بالاقتصاد الماركسي أو الشيوعي، ويعدون ما هم عليه مجرد مذهب دنيوي كالرأسمالية تضادها الشيوعية وهكذا. وعندنا مثلا نماذج مثل حزب التجمع أو الحزب الناصري أو ما إلى ذلك مما له أفكار ماركسية، وإن ارتبطت بالاقتصاد أو في بعض الأفكار الأخرى، وتغيير الاسم من شيوعية إلى اشتراكية ونحو هذا مما لا ينبغي أن ينطلي على طلبة العلم، وأن يعرفوا ما هو حق وما هو باطل، وأنه لا يمكن الجمع بين الحق والباطل والنور والظلام، على نحو ما كانت هناك ندوات بتقام في فترة 90s. هل يمكن أن يكون المسلم شيوعيا؟ لأنه كان الذين يديرون بعض الأحزاب المشار إليها ناس أسماؤهم مسلمة، وربما يعني صار اللقب الحج فلان من كثرة ما يحج، بدل ما يقال الوزير أو عضو مجلس الشعب، لا الحج، وممكن يعد أعمدة الحرم، ولكن النظام الذي في ذهنه نظام ماركسي. وقامت ندوات بين هذه الأحزاب وما بين علماء الأزهر، وردوا عليهم على نحو ما فتح الله به عليهم. قرأت هذا الكلام في 80s 90s في جريدة اللواء الإسلامي، أيام ما كانت تتعمل ندوة الرأي، كانت تدخل السجون وتطلع برا السجون، وكان من ضمن هذه الندوات هل يمكن أن يكون المسلم شيوعيا عشان الأحزاب التي أشرنا إليها. على كل حال، بعد الكلام عن ذكر الإلحاد وأسبابه نشرع في الكلام عن قضية وجود الله عز وجل وأدلته. ردا على هذه الأفكار حتى المتبقية منها، وكما قلت مع نهايات المحاضرة السابقة، وجود الله تعالى لا شك فيه، وهو أظهر الموجودات، ولولا أن شدة الظهور تلد الخفاء، وأن اقتراب المسافة جدا قد يعطل الرؤية، ما اختلف على وجود الله مؤمن ولا ملحد. ولما كان الله عز وجل لا ضد له ولا ند له، تنكر من تنكر لوجوده، كما لو أن الناس يعيشون نهارا سرمدا ما يعرفون الليل لأنكروا هذا النهار، مع أن النهار لا يحتاج إلى دليل. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ ولو أن النور ليس له مقابل هو الظلام لأنكره الناس. ما وجود الله سبحانه وتعالى هو أظهر من كل ذلك، لكن نحن لا نستطيع أن نرى الله عز وجل. والملاحدة يقولون نحن لا نرى الله فلماذا نؤمن به؟ وأصبح في قوانين الإلحاد إنكار ما لا يرى، ما لا يرى وما لا يدخل تحت دائرة الحواس الخمس، السمع والبصر والشم والذوق واللمس، لا يعترف به عند الماديين. ولذلك يؤمنون بالمادة وينكرون ما وراء المادة. فالذي رأوه يؤمنون به، والذي لا يروه لا يؤمنون به. وهو كلام غريب وعجيب ويتنافى مع أبسط قواعد العلم والعقل والمنطق. ذلك أن ما لا يرى في الكون والعلم يقرره كثير جدا، يفوق ما يرى بكثير. والله جل وعلا في قرآنه العظيم قسم الكون إلى قسمين، ما يرى وما لا يرى، فقال سبحانه فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. والجزء المرئي والمدرك من العالم بسيط جدا جدا بالنسبة لما لا يرى، حتى إن علماء الفلك لما أرادوا أن يضعوا تشبيها لما أدركوه من الكون من الجزء المتبقي من الكون غير المدرك وغير المرئي، قالوا بمثابة قطرة ماء من محيط واسع، مع أن الذي أدركوه من الكون بيحسب بمئات السنين الضوئية، وهي أرقام فلكية مذهلة ما أدركوه عن طريق الأجهزة، يحسب بآلاف السنين الضوئية. أما الذي لم يرى فمهما طوروا أجهزتهم لن يستطيعوا الوصول إليه. وقالوا كل الذي عرفناه من الكون عبارة عن قطرة ماء في محيط، والعلم يؤكد أن الكون واسع وأنه في اتساع دائم، ومع ذلك لا يرونه. وحتى في الجزء المدرك، حتى في الجزء المدرك وفي عالم الأرض أشياء كثيرة موجودة ونحن لا نراها. وقد لا نراها لقربها أو لبعدها أو لصغرها ودقتها أو لكبرها وعظمتها، أشياء كثيرة جدا، والعلم يقرر أنها موجودة وأنها حقائق علمية. فمثلا الجاذبية الأرضية حقيقة علمية مسلم بها، ومع ذلك فهي لا ترى. ويرتبط بها قانوننا في الأرض، بل قانون الجاذبية كما هو في الأرض هو كذلك يحكم عالم المجرات والكواكب والسدم والأفلاك في عالم السماء محكومة بنظام، منه هذه الجاذبية والعمد التي لا نراها، رفع السماوات بغير عمد ترونه. قال بعض العلماء السماء لها عمد ولكن لا نراه، عبر القرآن عنها بأنها بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق أي بنظام وحكم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، يمكن الوقف فيها بغير عمد ترونها وبغير عمد ترونها، أي ترونها هكذا بغير عمد. فالجاذبية الأرضية من الأشياء المسلم بها ولا ترى، فهل كل ما لا يرى ينكر؟ البكتيريا من الأشياء الدقيقة، صارت حقائق علمية ما كنا نراها، لكن مع وجود المجاهر المكبرات ميكروسكوب رؤية البكتيريا، لأنه مع اختراع الجهاز الذي يكبر الأشياء عشرات ومئات المرات إن لم يكن آلاف المرات، رؤية الأشياء الدقيقة ومنها البكتيريا بأقسامها المفيدة والضارة. والعلم أثبت هذا قبل وجود الأجهزة التي عن طريقها ترى هذه الأشياء، فلو لم تكن هذه الأجهزة التي رأينا عن طريقها البكتيريا هل تنكر لأننا لا نراها؟ وهذه الكهرباء نحن نرى آثارها ولا نراها، إذا مرت الكهرباء في الأسلاك لا ترى. السلك هو ذات السلك قبل أن توصله بالكهرباء أو تضعه في الفيشة، والرجل الذي يعمل ما يعرف إذا كان السلك فيه كهرباء ولا لا إلا وهو يمسك التست، أو ربما أمسك بالسلك بدون أن يشعر فأحس بالكهرباء فابتعد، ولا يعرف الكهرباء ولا يراها، إنما يرى آثارها في التست وهو يختبط، يرى آثارها حين يصل لمرحلة النهاية فيكون هناك زرار ويضغط فتضيء اللمبة، إذن هنا كهرباء، إذا ضغط على الزرار فلم تضيء يبقى ما في كهرباء. بالآثار عرف، لكن الكهرباء ذاتها لم ترى ولا يستطيع أحد أن يراها ولا أن يكيفها لنا ولا أن تدخل تحت دائرة الحواس الخمس، إنما هي آثارها. فهل تنكر الكهرباء لأننا لا نراها؟ وإذا آمنا بوجود الكهرباء لآثارها حيث أضاءت لنا المكان، ومع وجود الكهرباء عمل هذا المكبر للصوت الميكروفون فأدركنا أن الكهرباء موجودة، مجرد أثر دلنا على وجود المؤثر، فهل يستطيع أحد أن يحصي الآثار التي تدل على وجود الله جل وعلا العزيز الغفار؟ ليس كل ما لا يرى ينكر، بدليل أن الإنسان له روح، الإنسان جسم وروح، الجسم مرئي والروح غير مرئية ولا تقع تحت الحواس الخمس، وهي يقينا موجودة ولكن لا نعلم كنهها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومهما ترقى العلم في عالم المادة أو في عالم الجسم فلن يستطيع أن يقدم ولا أن يؤخر في عالم الروح. حاولوا فقط يعرفوا أي حاجة عن الروح، الأجهزة بس تحس بيها هي وطالعة، وجابوا المريض اللي بيحتضر ووضعوه في غرفة محكمة الإغلاق، شغلوا الأجهزة وخرجت الروح عشان يبقى لها أثر في جهاز أو في الغرفة أو أي حاجة، أبدا، إلا إنه مات. لكن الروح دي راحت فين وجت منين وخرجت فين وليه ما ظهرتش على الجهاز؟ أبدا. وما أوتيتم من العلم إلا قليل. لكن يقينا الإنسان الحي فيه روح وهي سر الحياة فيه، ويبرهن على وجود الروح فيه إنه يكون مثلا بيتحرك أو بيتكلم. يعني الآن لو سأل هل أنا حي؟ نعم. ما الدليل على حياتي؟ تقول أنك تتحرك وأنك تتكلم. لكن إذا خرج السر الإلهي الآن لا تجد حركة ولا تجد كلام، ويتحول الإنسان إلى جثة هامدة، وده مع نهاية الأجل خلاص. لكن الروح هل ترى؟ لا. إذا كان القانون الإلحادي أن ما لا يرى ينكر، معناه أن الروح وهي لا ترى تنكر، فيأتي الإنسان ويحكم على نفسه بأنه لا روح له لأنه لم يرى الروح. والذي يقول لنا لا روح له ينبغي أن يعترف بأنه ميت، ولكن هو يتكلم وهو يتحرك فكيف ينكر الروح لأنه لا يراها؟ فهذا دلالة على التفح وعلى بطلان ما اعتقدوه. ليس وهو ما لا يرى ينكر، نقول لا، ليس كل ما لا يرى ينكر. فهذه الروح نوقن بوجودها فينا جميعا وهي سر حياتنا، وبها نتحرك وبها نتكلم، وبدونها نصير أمواتا جثة هامدة. إذن فالروح موجودة وما رآها أحد ولن يراها أحد، ومع ذلك فهي موجودة. ولئن كانت الروح لا يستطيع أحد أن يراها وهي مخلوقة فأنى له أن يرى الخالق جل وعلا؟ ليس كل ما لا يرى ينكر، بدليل أن الإنسان كما أنه جسم وروح وعقل أيضا، فنحن ولله الحمد عقلاء. ولكن أين يكمن هذا العقل فينا؟ وهل وقع تحت حواسنا الخمس؟ وهل رأى أحد منا عقله؟ أو رأى أحد في الدنيا عقله؟ إن العقل لا يرى، يمكن يفقد، نعم، فيقال الرجل الذي فقد عقله ولخبط، إنما والعقل موجود نحن لا نرى، إنما فلان ده عاقل، نعم عاقل. طب وش عرفك؟ ما الذي أدراك أنه عاقل؟ إنه يتكلم بكلام منتظم، لي مقدمات ولي نتائج، كلامه منضبط، يبقى عاقل. إنما لما تجد إنسانا يهذي هذيانا ويقول كلام من الشرق ومن الغرب وأنت لا تدري، إلا إنك واقف تسمع واحد داخل المسجد واحد وكلمة من هنا وكلمة من هنا، وبعدين واحد يشاور لك، خلاص سيبه، يعني ده مسكين ما عنده مخ، ما في عقل، هذا مجنون. هو قاعد أمي امراتي ما كلتش امبارح، خبطوني ضربوني كده، فانت مفكر انه مسكين وعاوز تساعده. اللي يعرفه وعارف انه ده طريقته في الكلام يقول لك معلش سيبه فلان، يعني خلاص بدا فقد عقله. انما انسان بيتكلم معك كلام منضبط، إذن هو كلام، هو إنسان عقل. طيب والعقل ده بغض النظر هو في الرأس ولا في القلب، والعلماء مختلفون في هذا، لكن ما ماهيته؟ وبغض النظر عن ماهيته، من رآه؟ لا أحد. يجي الشيوعي الملحد يقول لك أنا لا أؤمن إلا بما أرى، وما دمت لم أرى الله لا أؤمن به. أنت واثق من الكلام ده؟ طيب وهل رأيت عقلك؟ لا، تبقى مجنون. ما دمت لم ترى عقلك وأنت تنكر ما لا تراه، ينبغي أن تنكر عقلك. ولذلك من الأشياء اللطيفة والظريفة في مصرنا هذه في فترة انتشار الشيوعية في مصر في الستينات، وكان المجال متاح لكل مدرس أنه يقول ويعمل، كان يراد نشر الإلحاد. يقوم الأستاذ قاعد مع التلامذة، تلامذة في المرحلة الابتدائية، ولك أن تتخيل عقلية المرحلة الابتدائية، والأستاذ عشان يقنع الأولاد بالإلحاد بصورة مبسطة يعمل إيه؟ يا أولاد، نعم يا أستاذ، انتوا شايفين الفصل؟ هاي الفصل موجود. شايفين الباب؟ ايوه يبقى موجود. الشباك؟ ايوه يبقى موجود. السبوره؟ ايوه يبقى السبوره موجوده. شايفين الاستاذ؟ ايوه يبقى الاستاذ موجود. شايفين الله؟ قالوا لا، قال يبقى الله غير موجود. شوف ازاي بيحاول يوصل الإلحاد للأولاد، وبالصورة دي ممكن خلاص ينقدح في الذهن، كل حاجة احنا بنشوفها موجودة تبقى موجودة، ما دمنا شايفينها تبقى موجودة، مش شايفينها تبقى مش موجودة. وما شفناش ربنا يبقى مش موجود. هو الأستاذ قال كده والأولاد مثلا مش كل العقليات يعني، وممكن العيال حتى لو مش عاجبهم الكلام هيسكتوا، خايفين من الأستاذ يضرب بالعصاية. إلا أنه تلميذ من بين هؤلاء التلامذة يقيضه الله عز وجل لينطق بالحق، يقوم يقول نفس كلام الأستاذ. شايفين الفصل آي موجود، والباب أيوة موجود، الشباك موجود، السبورة موجود آه، شايفين الأستاذ آه يبقى موجود، شايفين عقل الأستاذ، قالوا لا العقل الأستاذ غير موجود، الأستاذ مجنون. ببساطة برهان على أنه ليس كل ما لا يرى ينكر، وإلا الإنسان ينكر عقله لأنه لا يرى، وينكر روحه لأنه لا يرى، ويعتقد أنه ميت ويعتقد أنه مجنون، وهذا حال أهل الإلحاد والعياذ بالله. الإنسان منا لا يمكن يستغنى عن الغيبيات، وإن لم يره بيبقى ولد ملحد، واحد ملحد عايش طول عمره في روسيا، وبعدين تسأله انت مؤمن انه في بلد اسمها امريكا؟ يقول لك ايوه. طب انت رحت امريكا؟ لا. يعني لم تره، لم تذهب اليها، لم تقع تحت حواسك الخمس؟ لا. ولماذا امنت بوجودها؟ لأخبار يقينية مؤكدة أن هناك دولة كبيرة تسمى أمريكا. يعني هنا في الحالة دي أنت بدأت تسلم بغيب أنت لم تره، لمجرد وجود أخبار صادقة تؤكد وجود هذا البلد. والذي قاله عن أمريكا قاله عن مصر قاله عن قارات موجودة في الدنيا. ونسأله ما اسمك ومن أبوك وهل لك أب؟ يقول نعم. رأيت أباك؟ لا لم أره، مات وهو جنين في بطن أمه. لكن يقينا لك أب؟ نعم. وإن لم تره أنت توقن بأن لك أبا؟ فلماذا أيقنت بوجوده وأنت لم تره؟ فليس كل ما لا يرى ينكر. ويمضي في طريق ويجد ماء قد اجتمع في مكان ما لم يكن موجودا قبل هذا اليوم أو قبل هذه الليلة، فيقول أمطرت السماء. نسأله ما الذي أدراك أنها أمطرت؟ هل رأيتها وهي تمطر؟ لا لم أرها، لكن هذا الماء الذي تجمع في هذا المكان في نفق مثلا أو في مكان منخفض لم يكن موجودا من قبل هذا، وليس هذا المكان فيه تجمع ماء لا عن طريق مياه ولا مجاري ولا غير ذلك، فلا بد أن يكون عن طريق المطر، لأن الأثر يدل على المؤثر. فوجود هذا الماء في هذا المكان الذي لا عهد لنا بالماء فيه دلالة على أن مطرا نزل من السماء. إذن لماذا الملحد يناقض نفسه ويقر بغيبيات ويقر بأشياء لا يراها، وإذا جاء عند قضية الإيمان بالله يقول نحن لا نؤمن بالله لأننا لا نراه؟ ومن أنت يا مسكين حتى ترى الله؟ أنت لا تستطيع أن ترى الله عز وجل، لكن ليس عدم رؤيتك لله عز وجل يعني أنه غير موجود. وقد ضربت لك عشرات الأمثلة، والإنسان منا لا يستطيع أن يرى الشيء لدقته أو لعظمته أو لعدم قدرته. فالجن عالم مخلوق ومع ذلك لا نراه، ووجوده يقيني، لكن لأنه شفاف لا يرى. والله عز وجل تكلم عن عالم الجن وعالم الشياطين إبليس وذريته، قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وما لم يتشكل الجن لا يرى مع أنه مخلوق، وليس عندنا قدرات تجعلنا نرى الجن ولا قدرات تجعلنا نرى الأشعة. يعني كثير من الألوان وأنواع الأشعة التي اكتشفت واستخدمت في عالم الطب هي ألوان من الأشعة غير المرئية، الأشعة السينية وأشعة جاما والأشعة فوق الصوتية وألوان من الأشعة الأخرى لا ترى، ولكن هي الآن مستخدمة في عالم الطب وفي التقنية العلمية بصورة واضحة، وما كانت معروفة قبل القرن العشرين. ولا نستطيع أن نراه. وأنواع أخرى من الأشعات الضارة التي أثبتها العلم واكتشفها ومع ذلك لا ترى، ومن رحمة الله عز وجل بنا أنها لا تنزل علينا، لأن الله عز وجل جعل لنا سقفا محفوظا يحفظنا من نزول هذه الأشعات الضارة والكويكبات والشهب والمذنبات، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والملائكة خلق من خلق الله يحيط بنا من كل جانب ويتعامل معنا على مدى 24 ساعة، ما بين كتب وما بين حفظة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهنا ملك الحسنات وهنا ملك السيئات على اليمين وعلى الشمال، ومع ذلك لا نراه ولا نحس بوجوده، لكنهم معنا دائما وأبدا، فضلا عن بقية الملائكة وفضلا عن السياحين في الأرض الذين يتلمسون مجالس الذكر، وهم الآن بفضل الله عز وجل يحفوننا بأجنحته. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، أي الملائكة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فملائكة الرحمن معنا الآن وأنت لا تراهم ولا تشعر بهم. وهم الذين يصعدون بعد هذا المجلس وأمثاله ليسألهم الله عز وجل وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون يا رب تركناهم يسبحونك أحمدونك ومجدونك، فيقول الله وهل رأوني، يقول الله يقولون لا، يقول الله فكيف لو رأوني، يقولون يا رب لكانوا أشد تسبيحا وتحميدا وتمجيدا، يقول الله عز وجل أي شيء يطلبون فيقولون الجنة، فيقول الله هل رأوها، يقولون لا، فكيف لو رأوها، يقولون يا رب لكانوا أشد طلبا لها وحرصا عليها. ثم يسألهم الله عز وجل من أي شيء يتعوذون، فيقولون من النار، فيقول الله هل رأوها، فيقولون لا، فيقول الله فكيف لو رأوها، فيقولون يا رب لكانوا أشد هربا منها وأشد نفورا. يقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقولون يا رب إن منهم فلانا لم يردهم وإنما جاء لحاجة، واحد جاي يقول فلان هنا، واحد جاي يقول مين العربية وقفل السكة، وإن منهم فلانا لم يردهم وإنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ملائكة الرحمن معنا نحن لا نراه، لكن لو أعطي الإنسان قدرات معينة يراه، لكن هذا خاص بالأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام هو وماشي في جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي اهتز له عرش الرحمن، كان ماشي على أطراف أصابعه. ليه يا رسول الله؟ قال نزلت ملائكة الرحمن تشيعه. إنما أنت قاعد ما لا ترى الملك ولا تحس به، لكنه موجود معك. وكما يجالسنا الآن ملائكة يجالسنا جن صالح، لأن الشياطين مش مكانهم هنا، وإن كان يعني برضو بيشتغلوا على الناس. الشيطان يسمع الأذان يولي يدبر وله ضرار ثم يعود، فإذا سمع الإقامة ولا مدبرا وله ضرار، فإذا انتهى التثويب أي الإقامة عاد يحاول أن يفسد على الناس صلاتهم حتى لا يدري الإنسان كم صلى ولا بأي شيء قرأ. لكن في مجالس العلم تجالسنا الملائكة وتجالسنا أو يجالسنا صالح الجن اللي ربنا قال فيهم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، ففيهم المسلم وفيهم الصالح وفيهم من هو دون ذلك، فدول دائما بيجلسوا في مجالس العلم ومش في معرض الحديث عن عالم الجن، لكن هي إشارة جن معانا ولا نراهم وملائكة معنا ولا نراهم، ويقينا. وأنا في مرة من المرات استغربت لما اتكلم جن على لسان واحد وبعدين بيقول لي ازيك يا دكتور عمر وانت عارفني؟ لا طبعا. ازاي؟ قال ما فلان ده بيحضر لك دروس العلم وانا دائما معه. طبعا والحكايات والروايات في هذا كثير. الشاهد أشياء كثيرة جدا جدا جدا موجودة يقينية علمية إيمانية ونحن لا نراه. الذي نحن نسلم به نحن المؤمنين كعالم الجن وعالم الملائكة كذا وكذا، وما يسلم به الكفار مما أثبته العلم لهم على وجه القطع واليقين وهو موجود ولا يرى ولكن لا يمكن إنكاره. فلماذا يقولون نحن لا نرى الله فلذا ننكره؟ وقد رددنا عليهم بما يكفي بأنه ليس كل ما لا يرى ينكر، ومثاله الروح والعقل والمثل اللي وقع حقيقة مع الولد الصغير اللي رد على الأستاذ اللي بيقول الأستاذ موجود، ترون الأستاذ يبقى موجود، ترون الله يبقى لا غير موجود. قال هل ترون عقل الأستاذ؟ لا يبقى غير موجود. بنفس المنطق نحن نرد على هذه الشبهة ونثبت بعد أن الله عز وجل يرى. الله عز وجل يرى، ليس معدوما حتى لا يرى. فهناك رؤية لله عز وجل ثابتة في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي وجوه أهل الإيمان الذين يدخلون الجنة. وكما قال الله عز وجل عنهم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة رؤية الله جل وعلا. وفي المقابل أهل الكفر والإجرام كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يرون الله عز وجل. وحجب الكافرين عن رؤية الله عز وجل يفوق كل ألوان العذاب الذي هم فيه. كما أن رؤية الله عز وجل بالنسبة لأهل الجنة تفوق كل ما هم فيه من النعيم، ولا يرون نعيما في الجنة يضاهي رؤية الله عز وجل ولو للحظة. ولئن كان هذا في الآخرة فرؤية الله عز وجل في الدنيا مثالها ما حدث لموسى عليه السلام الذي كلمه ربه وأوحى إليه بغير واسطة جبريل، وكلم الله موسى تكليما. موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل أحس بجمال المناجاة مع الله عز وجل. الكلام مع الله جميل، ولذلك مما يدلك على هذا المعنى أنه في أول وحي لله عز وجل، وحي الله عز وجل لموسى عليه السلام، وهل أتاك حديث موسى، وهل أتاك أي سورة طه حديث موسى، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى. كان ممكن موسى يرد يقول هي عصا، لا موسى عاوز يطول الكلام وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ومش كده بس، ولي فيها مآرب أخرى. وموسى يطمع من وراء هذه الكلمة أن يقول الله له وما المآرب الأخرى يا موسى، ويقعد يحكي. حلاوة، عظمة. موسى كأني به يقول هذه حلاوة الكلام مع الله، حلاوة المناجاة مع الله دون أن أراه، فكيف لو رأيته؟ بدأ موسى عليه السلام يتشجع ليقول مرة لربه رب أرني أنظر إليك، كلامك حلو قوي ومن لو شفتك. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، خليني كده أشوفك ولو مرة. قال لن تراني، أنت يا موسى ما تقدرش تراني. والشاهد أن هذه الآية دلالة على رؤية الله عز وجل، لن تراني، ولم يقل لا أرى ولن أرى، لا، لو قال لن أرى إذن لا يرى، لكن لن تراني تدل على أنه يرى، ولكن ليس في إمكانات موسى البشرية أن يراه، لأن قانون البشر، وخلق الإنسان ضعيف، بس إذا موسى قوي، وشفنا موسى في حلقة من الحلقات إدى الولد وكزة جابوا ضربة قاضية، ولأنه كان بيأكل أكل الملوك، مهما كان قوي هينطبق عليه قانون البشر وخلق الإنسان ضعيف، بس نفسه يشوف ربنا برضه. قال لن تراني، انت ضعيف يا موسى. هيقول موسى يا رب ده انا قوي، انت يا رب اديتني قوة جعلتنا اتحمل الكلام معاه، واديتني قوة انا احس بها، انا قوي. يوم ربنا يديله مثل يقول له انت ايه جنب قوة الجبل؟ مهما اوتي الانسان من قوة تقدر تقارنه بالجبل؟ الجبل في رسوخه وشموخه وقوته وعظمته. ده لما تحب تضرب المثل بالقوة والرسوخ والشموخ تقول ده زي الجبل. فربنا قال له اسمع يا موسى، الجبل هذا على رسوخه وشموخه وعظمته وقوته، ان تحمل رؤيتي ستتحملها انت. كأنه ربنا سبحانه وتعالى بيديله مثال عملي وبيجيب له من الاخر عشان ما يقعدش يقاوح او يحاول يقول له يا رب لا انا اقدر. قال له لن تراني ولكن انظر الى الجبل، انا هتجلى الان على الجبل وانظر اليه، فان استقر مكانه فسوف تراني، ان تحمل الجبل رؤيتي ولم يدك ولم يتفتت وظل مستقرا في مكانه على الرغم من الفارق الكبير بينك وبين الجبل إلا أنكما كلاكما مخلوق، فإن تحمل الجبل مع قوته ورسوخه وعظمته وشموخه رؤيتي انت يا موسى كمان تقدر، فإن استقر مكانه فسوف تراني. النتيجة فلما تجلى، مجرد تجلي بداية ظهور، فلما تجلى، لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل بينه وبين خلقه حجبا، بين الله وخلقه حجب، وجهه سبحانه وتعالى له حجب من النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. فلطفا من الله عز وجل بعباده لا يظهر لعباده، وجعل بينه وبين عباده تلك الحجب. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دك الجبل لمجرد التجلي جعله دكا. موسى هنا نظراته للجبل، رأى الجبل وهو يدك وهو يتفتت وصخوره تتناثر، جعله دكا. النتيجة إن موسى صعق لرؤية المتجلى عليه وهو الجبل، فكيف لو رأى المتجلي وهو الله عز وجل؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، أغمي عليه وهو يرى الجبل يتدك، يدك ويتفتت. فلما أفاق قال سبحانك، مجرد تجلى عمل كده في الجبل، أمال أنا أروح فين؟ سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال له اطمن كده. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. دلت هذه الآية على أن الله عز وجل يرى، ولكن بتهيئة للإنسان معينة، وهذه التهيئة لا تكون في الدنيا وإنما تكون في الآخرة، ولأنه سبحانه وتعالى إله لا يعيش بين الناس ولا يفعل أفعال الناس ولا يتشبه بالناس على نحو ما يصور اليهود إلههم في توراتهم المفتراة، كأنه واحد نصب الخيمة وسط بني إسرائيل وعايش معاهم. لا، إلهنا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. فشبهة الملاحدة بأننا لم نرى الله لذا لم نؤمن به لذا أنكرنا وجوده كلام تافه يرد عليه العقل والعلم وأبسط القواعد وأبسط الأمور على نحو ما أسلفنا، لأننا أمرنا أن نتنزل لمناقشة الناس ولدعوتهم. نحن كمؤمنين مسلمين بوجود الله عز وجل بالفطرة قبل أن يكون بالأدلة، ومع ذلك نحن نناقش الملاحدة ونرد عليهم، ونجد في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما يتيح لنا هذه الفرصة في مناقشتهم والرد عليهم، ونجد الأدلة. واحد الملحد يقول لي واحد مسلم هات لي دليل من القرآن على وجود الله، إذا كان القرآن ذاته دليل على وجود الله لسه هتدور على دليل من داخل القرآن؟ وفيه عشرات الأدلة. ولذلك العلماء استنبطوا من القرآن الكريم أدلة وجود الله عز وجل. القرآن الكريم في قضية الوجود فضلا عن التوحيد حين يقول يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، أو قوله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. العلماء حاولوا أن يجعلوا عناوين لمثل هذه الأدلة، كأن يسمى هذا الدليل بدليل الخلق، والبعض يسميه دليل الحدوث. دليل الخلق والحدوث أننا نعيش في كون. السؤال هل هذا الكون الذي نعيش فيه خيال أم حقيقة؟ فتأتي الإجابة هو حقيقة وليس خيالا. سؤال ثاني، هل هو قديم لا أول له أم حادث استحدث في فترة من الفترات؟ ويمكن معرفة بداية الخلق كيف كانت ومتى كانت؟ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف بدأ الخلق. والعلم بدأ يتوصل إلى بداية الخلق، وبدأ يتوصل إلى معرفة كيفية البداية، والذين يدرسون يجدون مثل هذه الحقائق العلمية، بداية الخلق ونهاية الخلق. وبداية الخلق تعرف بنظرية الانفجار الكون العظيم، ونهاية الخلق تعرف بنظرية الانسحاق الكوني. والقرآن الكريم ذكر بداية الخلق أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وذكر نهاية الخلق في قوله تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولست بصدد الحديث عن الإعجاز العلمي في هذه الآية أو تلك، إنما أريد أن أقرر حقيقة توصل إليها العلم أن الكون له بداية، وما له بداية له نهاية، وما له بداية ونهاية هو مخلوق، وما هو مخلوق لا بد له من خالق. العلم وصل إلى هذا، رغم أن النشاط في العلم والطفرة العلمية اللي حصلت في فترة من الفترات كان مقصودا بها أن العلم يغنيهم عن الإيمان ويغنيهم عن الإله، وانه يستطيعوا يعملوا كل حاجه، واله ايه اللي انتم بتقولوا عليه؟ ما احنا خلقنا واحنا طلعنا القمر واحنا نزلنا واحنا واحنا، عشان يستغنوا عن الله عز وجل. حتى سفينه من سفن الفضاء كانوا مسمينها شلنجر التحدي، تحدي الاله، كانت النتيجه انه السفينه اللي دمرت في عالم السماء. وهكذا العلم في الأخير وصل بهم للإيمان، كما كتب العلماء، علماء الغرب، علماء الفلك، علماء الفضاء، أبحاث علمية تحت عنوان العلم يدعو إلى الإيمان. الله يتجلى في عصر العلم. فالعلم أثبت أن الكون حقيقة ليس خيالا، وأنه حادث ليس قديما، وما كان كذلك فلا بد له من محدث، أو ما كان مخلوقا لا بد له من خالق. حقائق علمية غير النظريات، عشان لما نقول حقيقة علمية ونظرية، النظرية تقبل النقاش والرد والتغيير، لكن الحقيقة العلمية شيء مسلم به، وصل لخط النهاية. فالعلم وصل إلى أن الكون مخلوق. وبقي السؤال، من الخالق لهذا الكون؟ وارجع بذهنك معي حتى لا أعيد عليك الكلام طويلا. الناس اللي ادعوا الألوهية مثل النمرود أو فرعون أو من ادعي له مثل عيسى أو الملائكة أو الجن، يبقى السؤال من ممن ادعى الألوهية قال أنا خلقت السماء أو خلقت الأرض أو خلقت هذا الكون؟ النمرود اللي سيدنا إبراهيم قال له أنا مش عاوزك تخلق شمس، بس حول مسار الشمس من المشرق إلى المغرب فبهت الذي كفر. فرعون اللي كان بيفتخر إنه ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، كانت النتيجة أن أجراها الله من فوقي، ما يقدرش يدافع عن نفسه وهو بيغرق؟ لا. ولما احتدى من نقاش بينه وبين موسى وعاوز يقول للناس اي حاجة يسكتهم، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. طب ده انت قاعد تقول انا ربكم الاعلى ومش قادر تطلع السماء، اعلى منين بقى؟ لا اعلى ولا اوطى. وهل الذي لا يستطيع ان يصعد الى السماء يستطيع أن يقول أنا خالق السماء أو خالق الأرض؟ وهل يستطيع واحد من ممن يعبدون المسيح عليه السلام أن يقول لنا إن المسيح خلق أفقا في السماء أو ركنا في الأرض؟ هؤلاء أو غيرهم. إذن الكون مخلوق وله خالق، ولم نرى في دنيا الخلق من يزعم أنه خلق السماء ولا خلق الأرض. ويبقى السؤال، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذا كانت كل صنعة لا بد لها من صانع، إذا كانت هذه المنضدة وهذا الكرسي لا بد له من نجار، وهذا المبنى لا بد له من بناء، وكل شيء كبر أو صغر، عظم أو حقر، من ورائه من صنعه ومن أحدثه. فإذا نظرنا إلى هذا الكون كله بسماواته وأراضيه وما فيه ومن فيه، وتساءلنا من خالق هذا الكون، من خالق السماوات والأرض، من خالق الليل والنهار، من خالق النور والظلام، من خالق، من الذي خلق الأشجار وخلق البحار وخلق الأنهار، من مئات آلاف الأسئلة لكون نحن نراه ولم يدعي أحد أنه خلقه، فمن الذي خلق هذا الكون؟ كل شيء في هذا الكون من الذرة إلى المجرة يشهد بأن الله أوجده وبأن الله خلقه، ويدل على وحدانية الله عز وجل وعظمته وكماله. فيا عجبا، كيف يعفى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. دليل الخلق، دليل واضح يرد على الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الإله، لكن هؤلاء الملاحدة عظموا منهجهم وقدسوا هواهم وأفكارهم، فراحوا يحتالون ويتحايلون على هذا الدليل، لأنه الحق والحق يقال أن أكبر رأس في الماركسية كانت تعجز عن الإجابة على هذا السؤال. لما يجي واحد ماركسي عاوز يعلم واحد من عامة الناس الإلحاد، يقوم هذا الإنسان البسيط أو العام من الذي خلقني ومن الذي خلقك؟ في البداية كان الملحد لا يجد الإجابة، يقول ايه خلقت من لا شيء؟ لا، ده ديكارت كفيلسوف بقول انا افكر، اذا انا موجود، فمن الذي اوجدني؟ أقل مني؟ لا يمكن، لأنه لا يوجد الأدنى الأعلى مساوي لي، فلما لم أوجده أنا؟ إذن هناك قوة أعظم مني هي التي خلقتني وأوجدتني، وهي الله. المعنى اللي قاله الرجل الأعرابي البسيط، البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ كان يعجز الملاحدة في الرد على الأسئلة، من الذي خلق السماء ومن الذي خلق الأرض، من الذي خلق الإنسان، من الذي خلق البحار والأنهار والأشجار والثمار، من يسكت لا يجد جوابا، فده عجز. هيقول الإرادة الإلهية؟ ما يضارش. يعني لما تناظر نصرانيا تقول له ازاي الإله نزل في بطن امرأة واجتمع اللاهوت بالناسوت، ولما خلفوا اللاهوت والناسوت لما اجتمعوا مع بعض يخلفوا ايه؟ لفوا إنسان. طيب تيجي تقول له يعني ممكن مثلا إنسان وحيوان يجتمعوا مع بعض يخلفوا، ولو خلفوا هيخلفوا حاجة نصها إنسان ونصها حيوان؟ ما يعرفش يرد. يقول لك هكذا شاءت الإرادة الإلهية. تقول له طيب عيسى عليه السلام ابن وحيد بار ليس عاقا ونازل عشان يكفر خطايا البشر، ينفع الابن البار يعاقب؟ لو لي أولاد فيهم البررة وفيهم العاقون، هم عشان خاطر العاقين أعاقب البررة أو البار فيهم؟ هكذا شاءت الإرادة الإلهية. طب ثلاثة في واحد طول عمرها بثلاثة طلعت بقدرة قادر بواحد إزاي؟ هكذا شاءت الإرادة الإلهية. أهو ده لاقي كلمة بيقولها. إنما الملحد اللي بتسأله من الذي خلق السماء هيقول الإرادة الإلهية؟ هيقول الله؟ لا، هو لا عايز يقول لا إرادة إلهية ولا الله ولا شيء. من خالق هذا الكون؟ ما في إجابة غير الله. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. لكن الملحد يقدس منهجا ويعبده، يعبد صنما هو المنهج. أمام هذا الصنم الذي هو فكر ماركس أو فكر الإلحاد لا يريد أن يقف مكتوف اليد أمام المسلمين وهم يسألونه من الذي خلقك ومن الذي خلق الكون من حولك، وهو لا يجد إجابة. فكروا دبروا نظروا تآمروا لغاية لما قالوا بس تاهت لقيناه. ردوا على المسلمين بالآتي، لما يقول لك مين اللي خلق الكون قل له الصدفة، والرد عليك قل له الضرورة، وإن استطاع يرد عليك قل له الطبيعة. وهم كمسلمين لما تقول له الصدفة والضرورة الطبيعة وما يكونش متعلم هيفتح بقه وفنجل عينيه ومش يعرف يرد عليك، يبقى انت كده بدل ما تقف مكتوف اليد قل له اي حاجة على طريقة خدوهم بالصوت. فبدأوا يقول لك خالق الكون الصدفة الضرورة الطبيعة. صدفة ايه يا ابو صدفة؟ ولا اي ضرورة ولا اي طبيعة؟ صدفة بكماء، ضرورة عمياء، طبيعة صماء هي التي أوجدت هذا الكون وخلقت هذا الإنسان. على كل الوقت مش هيتسع عشان أرد على شبهات الملاحدة الصدفة والضرورة والطبيعة، فليكن الرد مع بقية الأدلة في درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا في الأخ يلفت انتباهنا على الموضوع اللي ظهر في بولاء ولا الوراء، الوراء سمعت به شبهة ادعاء ظهور السيدة مريم على كنيسة الوراء. طيب ما هو دي لعبة معروفة وده فيلم قديم، ولسه كانت في كنيسة دميانة وزمان كانت في كنيسة شجرة مريم في المطارية وكانت في كنيسة اسكندرية وكنيسة أسيوط. ده فيلم بس شكله هندي وجايز يطلع أمريكي في الآخر. لعبة مكشوفة ومردود عليها من زمان، والسيدة عذراء تطلع ليها، السيدة عذراء مريم هتطلع. طب قالت لنا ايه؟ قالت لهم ايه؟ طب مين اللي شافها؟ احنا نؤمن بمريم رضي الله عنها وارضاها ونجلها ونوقرها ونعلم انها من اكمل نساء العالمين. القرآن الكريم أنزل سورة بهذه العائلة الكريمة سورة آل عمران، وسورة باسم مريم خاصة مريم، لكن عشان تظهر على برج كنيسة صورة حمامة صورة فلاشر، ولا الناس اللي عندهم تقنية معروفة. أنا كنت قرأت كتاب اسمه هل ظهرت العذراء، موجود في السوق وموجود في النت، ما لهوش في السوق إلا على النت، وهتلاقوا المسألة بتفصيلاتها البسيطة عشان يدي لك الفلاشر اللي الناس أول ما يشوف النور يلمع يهيصوا بتاع وادي المريم وادي العذراء ظهرت. طب وبعدين؟ طب يعني هتقول لنا آمنوا إنه المسيح هو الإله؟ على كل إن دي حاجات من اللي برضو ما تستاهلش الرد عليها، لكن يعني إذا كانت في وقت من الأوقات كان الناس يعني أفقهم ضيق أو ما في علم أو في ندرة في العلم أو كذا ينطلي عليهم هذا الكلام. والحقيقة أقول لكم ما كانش بينطلي ولا حاجة، ده كانت فرصة لكل واحد عاوز يعمل حاجة كان بيعملها. الحرامي يسرق وحاجات كثيرة يعني ما تتفصلش وما تتفسرش. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، سأل الله جنته ونعوذ به من ناره، يجعل جلستنا في ميزان حسناتنا، يثبتنا على الحق حتى نلقاه. اللهم كما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك فثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ونحن نسألك. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.